الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح فالق الإصباح تقدير العزيز العليم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره Thank you. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم فاعبدوه.